بهدي الغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نبرى السبات ألا هيا لنحكم في ثبات جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نبرى السبات ألا هيا في ثبات يقول الكفر نحن في شتات سنسكت قولهم نحن الأبات سندحار كل جمع للقساة ونهدم كل صرح للطغاة جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نبرى السبات ألا هيا لنحط في ثبات سنرجعهم لجيشهم حفاة ونجعلهم لجيشهم عظات ففي بدر لنا نصر الحماة وفي أحد صمدنا كالرساة جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نبرى السبات ألا هيا لنحط في ثبات جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نبرى السبات ألا هيا لنحط في ثبات